قال رحمه الله: ندم حيث لا ينفعهم الندم، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها، هم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كل ذلك ندم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم يندمون. وندم البغاة ولا تساعة مندمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيمه، فهذا لا ينفع، وقد أخروا وأجلوا وأعطوا المهلة الكافية للعمل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، تعمير، بلغ أحدكم 60 سنة 70 سنة، وأعمار أمة محمد ما بين 60 إلى 70، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أي لا عذر له، وأقام الله حجة عليه إذ أخره إلى هذه الفترة الزمنية ولم يستفد منها، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، فما معه حجة ولا معه عذر يدليه أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام يقول: ندموا حيث لا ينفعهم الندم، لأن الحجة قد قامت عليه. وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله، وسيأتي معنا: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والظالم يشمل الظلمة، وإن كان مفردا فإن أل الجنس والاستغراق، فكل ظالم يعض على يديه أسفا وندما، سواء كان عض مباشرة أو كان كناية عن الندم، فكلهم يندمون. قال: وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله. فعلى هذا الشخص يستغل العمر في طاعة الله، فرصة والله، ومن أعظم ما تستغل فيه الأعمار ما أنتم فيه يا أهل السنة، فهو من أجل العبادات، العلم النافع والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبما يدل عليه العلم النافع، فهذا لا أعظم منه والله، أن الشخص يكون طالب علم يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما علم، هذا ما في أحسن منه. فلا أفضل من العلم لمن صحت نيته، ما فيه شيء أحسن من العلم النافع، أهم شيء صحة النية وإصلاح الطوية، هذا أهم شيء يعتني به طالب العلم ويتعاهد نفسه فيه. قال: وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم بطاعة الله وركونهم لمعاصي الله. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا قائل منهم، وهم أجناس يختلفون، كل أحد ربما له مقولة وربما تعددت بعض مقولات هؤلاء الظلمة، الحاصل أنهم يندمون. فقائل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل: يا ويلتنا، من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتغلف أنواع العذاب، فقالوا: يا ويلتنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ويلتنا، أو يا ليتنا، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ربنا إنا أطعنا سادتنا، قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء وجوههم تتقلب، طائفة منهم تتغلف النار، ويقولون هذه المقولة التي تدل على التحسر وعلى ندم شديد، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. من الآن إذن قبل أن يقول الشخص هذه المقولة هو يندم. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. فالحاصل الله أنذر النار في كتابه، ورسوله أنذر النار في سنته، أنذرتكم النار، حتى لو كان أحد في السوق لسمعه، بل سمعه أهل السوق وهو يقول على المنبر عليه الصلاة والسلام أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وهو يكرر. فالأدلة كثيرة في التحذير من النار وفي الإنذار من النار، وكل ما جاء بوصف عذاب النار تحذير من النار، كل ما جاء من الأدلة وفيه وصف للنار وصف لأهلها المعذبين فيها كل ذلك تحذير من النار، وما أكثر الأدلة التي فيها التحذير من النار. فليست الأدلة مقصورة بلفظ فأنذرتكم نارا تلظى أبدا، بل بهذا اللفظ وبغيره مما فيه وصف النار وعذاب أهلها. قال وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هو النجاة من النار، تقوى الله وعمل صالح تجر إليه تقوى الله. أهم أحسن هذا الترتيب في الأدلة، ذكر النار وذكر ما ينجي من النار، تقوى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فهذا هو المنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى، تقوى الله والعمل الصالح. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا التكرار للتقوى للتوكيد ولأهمية التقوى والأمر بها والحث عليها، فإن أقصر ما تفسر به العمل بطاعة الله إتيان الأوامر واجتناب النواهي، تقوى الله العمل بطاعة الله سواء في جانب الأوامر إتيانا أو في جانب النواهي تركا وبعدا عنها، فهي عظيمة تقوى الله. فلذلك أوصى الله بها من تقدم ومن تأخر، وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته، وتواصى بها الأسلاف كما يقول ابن رجب رحمه الله لا يزال السلف يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. قال رحمه الله ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم أن لا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده. هذه وصية الله سبحانه وتعالى بحفظ حدوده وما عهده إليهم أن لا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم ربهم سبحانه من حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالله سبحانه وتعالى أوصى بحدوده وبالعمل بها وعدم التعدي عليها بتركها أو بكشف الستر دونها وارتكاب الحدود من المعاصي، أو من ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وكل ذلك نهى الله جل وعلا عنه، حذر العباد منه وأمر العباد بحفظ حدوده وحفظ فرائضه وما عهد إليهم، وأنهم لا يضيعوا هذا، ومن ضيع ذلك قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهكذا في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. حديث أبي ثعلبة الألباني في بعض كتبه يحسنه وفي بعضها يضعفه، فما ندري أي رأي استقر عليه الإمام رحمه الله. والحديث فيه إثبات صفة السكوت، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فعلى ثبوته يؤخذ منه إثبات الصفة سكت عن أشياء. والمقصود من ذكر الحديث فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فهذه وصية رب العالمين ووصية رسول الله للناس أن يعتنوا بحدوده وفرائضه سبحانه وتعالى حفظا. قال: ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم، أن لا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره. نعم، حذرهم ونهاهم عن مشابهة من تقدم ممن ضيع حدود الله جل وعلا، فعذبهم بأنواع العذاب. هذا موجود في الكتاب وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون كغير من فسق عن أمره، أي خرج، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، سواء كان خروج أكبر أو خروج أصغر كله فسق. ولا يكون كغيره أو ولا يكون كغيرهم ممن فسق عن أمره، فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهكذا: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهكذا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة عذاب. كل ذلك بسبب أنهم تركوا وفسقوا عن أمر الله سبحانه، فعذبهم بأنواع العذاب، قست قلوبهم صاروا فسقة وأغرى بينهم عداوة إلى يوم القيامة. فلا تحسب النصارى مجتمعين ولا تحسب اليهود مجتمعين، لأنهم نسوا أمر الله سبحانه وتعالى وتركوا أمر الله. كل من ترك أمر الله لا تحسبه على الاجتماع، لا تحسبهم جميعا هؤلاء، كما قال الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم يجتمعون على أهل الإسلام فقط، وإلا كل واحد يقول كما قال الله: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل واحد يقول هذا مو على شيء وهذا مو على شيء. نحن أهل الحق، نحن أبناء الله وأحباؤه، كل واحد يدعي الولاية لله سبحانه وتعالى. فلا تحسبهم جميعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مختلفون جدا، وإنما يجتمعون على أهل الإسلام فقط، وأما فيما بينهم فكل واحد يحمل في صدره ما يحمل من الغل والمكر على الآخرين. لذلك الله أيضا يقول: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، معناه المقولتان مختلفتان، وإنما جمع الله ضمير، والمقصود أن اليهود تقول كونوا هودا نحن على الحق، والنصارى تقول كونوا نصارى، وليس معنى ذلك أن اليهود تقول كونوا نصارى ويهودا أو يهودا والنصارى تقول كونوا يهودا أو نصارى، لا، وإنما كل طائفة تدعو إلى نفسها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، اجتمع الضمير وكل طائفة تدعو إلى نفسها، بدليل الآية الأخرى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، كيف يدعوك إلى النصارى؟ قالت النصارى ليست اليهود على شيء، كيف يدعونك إلى اليهودية؟ وكل واحد يدعو إلى نفسه. وهكذا أهل الباطل كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل واحد يجرك إليه ويدعوك إليه. والذي سلمه الله من ذلك كله من أخذ بالإسلام وأخذ بالسنة. قال رحمه الله: ولا يكون كغيره ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلن الله للمؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهؤلاء أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأصحاب النار في عذاب سرمدي أبدي لا يفتر عنهم ولا يقضى عليهم فيموتوا، عذابهم سرمدي أبدي. وهؤلاء كما قال الله فيهم: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهم في شغل فاكهون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك في ظلال. نعم أحسنت، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. فهؤلاء أصحاب الجنة، فكيف يسوى أصحاب الجنة بأصحاب النار؟ هذا بعيد، والله قد نص على التمييز وعلى التفريق. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وأصحاب النار معروفون وأعمال أهل النار معروفة، وأصحاب الجنة كذلك أيضا علمت سماهم وعلمت أعمالهم التي تدخلهم الجنة بإذن الله وفضله ورحمته جل وعلا. قال: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. ما أحسن هذا الكلام! المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة له فيرى بها ما حسن من فعله وما قبح. وكذلك القرآن يستعرضه ويرى ويعرض أعماله على هذا الذي استعرض المستعرض، يعرض أعماله فيرى ما حسن من أعماله وما قبح، لأن القرآن قد بين لنا الحسن وبين لنا القبيح. وهكذا الذي يأتي إلى المرأة فيرى بها ما حسن وما قبح. فكان كالمرأة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه. فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، أي تلا القرآن حق تلاوته ورعاه حق رعايته. وقد أمر الله بتلاوة القرآن حق تلاوته، وقد تقدم تفسير حق تلاوته أي أنه عمل به. الذي يقرأ القرآن حق تلاوته معنى أنه أقام القرآن وعمل به وعرض أعماله على القرآن، فعلم القبيح منها من الحسن. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. والحرز هو الذي يحفظ به شيء، فالقرآن يحفظ العبد من المعاصي ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن القرآن يكون شاهدا يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران. سيأتي ذكر الأدلة في هذا الباب: تحاجان كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهكذا أيضا يأتي يوم القيامة أنيسا لصاحبه ومسليا له ومؤنسا له وشافعا له ومحاجا عنه، هذا كله بسبب العمل بالقرآن وأخذ القرآن. فهذا كله الذي ذكره له أدلته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذه من كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله. سيأتي الدليل على ذلك أنه ينفع أهله، وأنه ينفع على وجه الخصوص أبويه. ومن كان هذا وصفه ومن كان هذا وصفه نفع أهله ونفع أهل طيب ومن كان هذا وصفه نفع نفسه. ما إعراب نفع ما عندك؟ ومن كان هذا وصفه نفع نفسه. نعم أحسنت، جواب الشرط. ويصلح أن تكون من هنا موصولة فيكون خبرا، نفع نفسه خبرا، وجملة كان هذا وصفه صلة الموصول. قال ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. سيأتي يذكر الأدلة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان ابن فائد، وعلة زبان هذا وهو ضعيف، وهكذا سهل المعاد الجهني ضعيف كما في الحاشية، عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس كيف والدي ألبس والده ألبس والديه تاجا ألبس والداه تاجا يوم القيامة. عندي مضبوط ألبسه، ما هو الذي يلبسهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر والداه. انظروا يا أخوان الأصول التي ذكرت هذا الحديث، ألبس والديه أو ألبس والداه تاجا يوم القيامة، انظروا الأصل الحديث. أنا سأقرأ على ما نعلم القاعدة. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ما حال هذا الحديث؟ ضعيف من فيه؟ زبان بن فائد وأيضا سهل أحسن بن معاذ الجهني، ضعيفان وله ما يشهد له ويتقوى به، وفيه كسي والداه، وهنا عندنا ألبس، واللفظ الذي جاء عن أبي هريرة وهكذا جاء عن بريدة كسي. فالحديث يحسن، الحديث يحسن بالشواهد، والألباني ذكره في الصحيحة وذكر له شيء هذه الشواهد، ذكر حديث أبي هريرة الذي هو أشرنا إليه وذكر مثل هذه الشواهد، فالحديث ثابت. لا تقوم لهم الدنيا كسي والداه حلتين، لا تقوم لهم الدنيا، لهم الدنيا وما فيها، يقولان يا رب أن لنا هذا، فيقال بتعليم ولديكم القرآن، في بعض الروايات حديث بريدة بأخذ ولديكم القرآن، فهو ثابت كسي. انظروا لهم ذكر الشيخ الصحيح المسند كسي والداه أو يكسى والده هكذا يكسى والده، فالحديث ثابت له شواهد يحسن بها. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسين بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة وهو بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي وهو ثقة ويرسل، وهو هنا كما ترى يرفع إلى عيسى، مرت امرأة بعيسى وما أدرك عيسى، فبينه وبين عيسى مفاوز كما تعلمون، فهذا فيه إعضال شديد، ومثل هذا لا يعتمد عليه. خيثمة تابعي، وروى عن بعض الصحابة عن عائشة عن غير عائشة، فمثل هذا لا يقبل منه، فهو معضل. فيروي ذلك عن عيسى مرة امرأة بعيسى، وما أدرك عيسى كما تعلمون. وخيثمة رجل صالح كان من العباد كما يقول الذهبي في السير، وهو ممن نجا من فتنة ابن الأشعث، هو وإبراهيم النخعي، هذان الرجلان نجاهم الله سبحانه وتعالى من فتنة ذلك الخارجي ابن الأشعث. خرج على بني أمية، صحيح عنده خروج، وإن لم يكن يعتقد عقيدة الخارج، عنده خروج على ولاة الأمور، وكان مصيبة على المسلمين وعلى العلماء، اغتر به من اغتر، فوافقه من وافقه، وكانوا في حنق على حجاج بن يوسف، فلا يحملك الحنق على ولي الأمر وأنه ظلمك وأنه فعل بك تخرج عليه. صبر، أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك، إياك أن يحملك أنه ظلمك فعل فيك وصلح وسجنك وضربك أنك تحث الناس على الخروج عليه، أو تجد خارجا عليه فتوافقه فرصة توافقه في الخروج عليه. أبدا، فالسلفي ليس كذلك، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن كان الحديث بعضهم يقول فيه كلام لكن له ما يشهد له، أن الشخص يصبر. وقد صبر الصحابة أنس وابن عمر فلان وفلان في عهد الحجاج، ولا حثوا واحدا عن الخروج، وهم يعرفون الحجاج وما يفعل الحجاج، صبروا. لكن هذا من الأشعث أثار فتنة على الناس، أثار فتنة على الناس بخروجه، واغتر به من اغتر وندموا، أكثرهم ندموا، قتل علماء بسبب الأشعث وسبب خروجه، كما هو الحاصل الآن بسبب الثورة، قتل علماء في دماش بسبب الثورة. بلى بلى، وفتنة، هذا الخروج فتنة، فله الحمد الذي استقر أمر أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، حرام. وإن كانوا ظلمة ما داموا في حيز الإسلام، بل وإن كانوا كفرة إن لم نستطع الخروج عليهم وإزالة هؤلاء الفجر الكفرة، فالأصل في الخروج على الكفرة جائز، لكن لا بد من الضوابط الشرعية في الخروج عليهم، فليس كل كافر يخرج عليه، فلا بد من الضوابط التي وضعها العلماء من إعداد العدة، وكذلك الاستطاعة، وأيضا وجود من يقوم مقام هذا إذا خلع، من هو أحسن منه حالا، وأن لا تسفك دماء المسلمين بعد ذلك. سبحان الله، للعلم لهم نظرة ثاقبة، والثوريون والخوارج ما يهدفون إلى هذا، ولا يراعون مصالح، ما يراعون مصالح أبدا، كلهم مفاسد مفاسد فقط، صالح ما يبالوا من صالح. قال عن خيثمة، قال مرت امرأة بعيسى ابن مريم فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه، فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. سمعت هذا لا يثبت. قال وحدثنا عمر ابن أيوب ابن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا بشير بن مهاجر، والحديث ضعيف من أجله، من أجل بشير بن مهاجر، وهو شاهد للحديث المتقدم، ولكن الإمام هنا اختصر الحديث، وإلا فيه ما تقدم من اللفظ في حديث معاذ الجهني، لكن الإمام هنا اختصر. قال أخبرنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، وكل ما جاء فيه يجيء القرآن فإن المقصود ثواب القرآن، وأما القرآن فهو كلام الله فلا يتغير من حال إلى حال، ولا يجوز أن يعتقد ذلك في القرآن، فهو كلام الله سبحانه وتعالى لا يتغير من حال إلى حال، وهو صفة من صفاته جل وعلا، وإنما كل ما جاء من ذلك فيحمل عند أهل المعتقد الصواب وعند أهل السنة ورأسهم الإمام أحمد على أن المقصود يجي ثواب القرآن، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون، كل ذلك يحمل على ثواب القرآن هو الذي يأتي. وأما القرآن فهو كلام الله فلا يتغير من حال إلى حال، ولا يجوز أن يعتقد هذا فيه، لا يجوز أن يعتقد هذا الذي قرر أحمد رحمه الله، قال وكلام الله لا يجي ولا يتغير من حال إلى حال، كلامه صفة من صفاته، إنما يجي ثواب القرآن، هذا كلام أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب، وهذا التأويل دلت عليه الأدلة، تأويل صحيح دلت عليه الأدلة، وليس كل تأويل وكل صرف لللفظ عن ظاهره مذموم، فإن كان هنا قرينة تدل على الصرف أخذت بها، فكلام الله صفة من صفاته ولا يجوز أن يعتقد به التغير، أنه يتغير من حال إلى حال. هذا تقرير أحمد رحمه الله. قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، الشاحب متغير لونه، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. والحديث فيه بشير مهاجر لكن له ما يشهد له. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه ياس ابن عامر أن علي ابن أبي طالب قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، صنف لله وصنف للدنيا، صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمتى طلب به أدركه. وهذا فيه كلام. قال محمد بن الحسن، لكن ما ندري الآن من الذي في سند هذا، نرجع له كما ترى معتمدون في الظاهر، وهو عن علي موقوف. إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمتى طلب به أدرك. قال محمد بن حسين فقد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون به وجه الله عز وجل، وأنا أذكر الصنفين الذين سيكونون على هذا الصنف، تحته يندرج تحته أشياء، فلا بأس أن يقال الذين، لأنه قال يريدون بقراءتهم، صنف وصنف يندرج أشياء تحته. وأنا أذكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها. كلام جميل. انتهينا ممن يقرأ القرآن وهو يريد بذلك الثواب من الله ويريد به وجه الله، وسيذكر صنفين كما قال الإمام يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل حتى يحذر الناس هذه الأصناف التي تريد الدنيا والجدل بالقرآن، والله المستعان. هذا نختفي به إن شاء الله.